السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس الثالث في شرح كتاب مناسك الحج والعمرة من كتاب ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ووصلنا إلى القول في التروك، وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال. قال ابن رشد رحمه الله: والأصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحديث، لا تلبسوا القمص. سيأتي نهايته. ولكن هنا الرجل سأل رضي الله عنه، أن رجلا سأل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبسوا. السؤال عما يلبس، فقال: لا تلبسوا. لماذا؟ أجاب صلى الله عليه وسلم: لأنه أوتي جوامع الكلم، كما في حديث البخاري ومسلم، فالذي يلبسه كثير والذي لا يلبسه قليل، فما قال البسوا كذا وكذا وكذا، ولكن جعل من جوامع الكلم، فقال: لا تلبسوا كذا ولا كذا ولا كذا، أما بقية الأمور فكلها على الإباحة، والقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. فانظر إلى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوتيه وآتاه الله من هذا جوامع الكلم. فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم. القميص عندنا في مصر يقول القميص اللي هو ليه زراير، لا، القميص في الشرع يعني اللي هو بنسميها الجلبية في مصر. لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات يبنوا عليها البنطلون، ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. فاتفق العلماء على بعض هذه الأحكام الواردة في هذا الحديث، واختلفوا في بعضها كما سأسرد إن شاء الله. تمام. أولا، لبس المخيط. إيه المخيط؟ ما كل شيء بيلبس من الملابس يجعل فيه الخيط حتى يستقيم. المخيط الشيء الذي تلبسه على قدر العضو، مثلا القلنصوة اللي هي الطاقية مثلا، أو العمامة، أو القميص، أو البنطال اللي هو السراويل، أو الملابس الداخلية، الفلنة وما شابه، كل هذا المخيط. مش مسألة هو فيه خيط، كل حاجة فيها خيط، حتى نفس القماش نفسه كله خيط. تمام. قال: فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا، كما نرى الرداء والإزار هي قطعتين زي الفوطة كده ما نقول في المصريين، وتلف على الجسد من الأعلى ومن الأسفل، فلا يجوز لبس المخيط. فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا، ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث، ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب كما ذكرت، وأن هذا مخصوص بالرجال. الأمور دي كلها مخصوصة بالرجال فحسب. فقال: أعني تحريم لبس المخيط، وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والجلباب والخفاف والخمر، لأنها تستر نفسها. تمام. فهذه مسألة لابد من البيان فيها، فرق بين الرجل والمرأة في هذه المسائل. واختلفوا في من لم يجد غير السراويل، هل له لبسها؟ طبعا عندنا القاعدة الكلية: الضرورات تبيح المحظورات. وعندنا قاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. القاعدة المجمع عليها: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فهنا قال: واختلفوا في من لم يجد غير السراويل هل له لباسها؟ فقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لباس السراويل، وإن لبسها افتدى الفدية. وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود: لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا. وبينت في اللقاء الأول والثاني من مناسك الحج والعمرة مسألة لا بد من دليل على الافتداء أو الدم أو الفدية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تمام. والأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نلزم الناس بأمر ولا نزجرهم عنه إلا بدليل، فلا بد من الدليل. فدائما في مسألة الذي يخالف هذه الطرق، البعض يقول عليه دم اللي هو النسك، أو والآخرون يقولون ليس عليه دم. فإذا الفروض لا تثبت إلا باليقين، كما ذكرت القاعدة الكلية، الفروض لا تثبت إلا باليقين. فهنا البعض يقول عليه دم والبعض يقول ليس عليه دم. فإذا وكما سيأتي إن شاء الله في حديث الذي تضمخ بالطيب وهو في العمرة وماذا قال له النبي، تمام. فلا بد من دليل على الافتداء والدم. طيب، قال: وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم، قال: ولو كان اللي هو لا تلبس القمص، قال: ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله كما استثنى في لبس الخفين. هو بيتكلم بإيه؟ بيقول: وعمدة مذهب مالك الذي قال به ظاهر حديث ابن عمر اللي هو لا تلبس القمص وكذا وكذا وكذا، فقال: ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله. يعني إيه؟ استثنى السراويل كما استثنى الخف بدل النعلين، تمام. فهو ما استثنى، ففي هذه الحالة لا يجوز، لابد أن يحدث. يقصد قاعدة الكلية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي لم يستثني في هذه المسألة، فقال لك خلاص. أوتي من أين؟ من عدم معرفة حديث آخر يكمل هذا، سيأتي إن شاء الله. أنا أعقب على القول، لأنه قال: ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله. طيب، في هذا الحديث لم يحدث استثناء، فهل هناك حديث آخر جعله يقول بعكس ذلك؟ طيب، قال: وعمدة الطائفة الثانية وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيحين. السراويل، يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لم يجد النعلين. فهنا عمدة مذهب مالك الذي قاله هذا، وهذا الحديث صحيحين، فلم يحضر للإمام في هذه المسألة. فالحديث ثابت في صحيحين: السراويل لمن لم يجد الإزار، وهو في الأول قال: لا تلبسوا السراويلات، فقال هنا: السراويل لمن لم يجد الإزار. فقد لا يجد، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، تمام. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طيب، قال: وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين. احنا عندنا حديث البخاري ومسلم الأول: لا تلبسوا القمص، إلى أن قال: إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، تمام. يبقى الخف لابد أن يغطي المكان الذي نتوضأ فيه، القدمين من أسفل، فلا بد إن أردت أن تمسح لا بد أن يكون الخف يصل إلى الكعب العظمة البارزة، تمام. فقال هنا في الأول وليقطعهما أسفل من الكعبين، يبقى هذا أمر ولا بد. وهنا قال وجمهور العلماء على إجازة لبس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين، وقال أحمد جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخذا بمطلق حديث ابن عباس. وقال عطاء في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد. فانظر قلت قوله هنا السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين، فالخف هنا بالألف واللام تشمل العموم، والخف لمن لم يجد النعلين، الألف واللام هنا في الخف تشمل الخف المقطوع وغير المقطوع. وحديث آخر في الصحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث ولم يذكر قطع ما أمر بقطعه، ففي هذه الحالة هناك حديثان، والقاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمال، تمام؟ فلذلك قال تمام، فقال عطاء في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد. فوجد حديثان في المسألة، فيجوز القطع بأمر النبي هو أمر، ونخرج هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بحديث آخر النبي ما أمر بالقطع ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تمام؟ طيب، كما أقول دائما تكرارا ومرارا في مسألة إذا أردنا أن نقف على الحكم الشرعي وقوفا سليما سديدا موفقا لابد أن نجمع الأدلة في نفس المسألة، لأن الأحاديث بمئات الآلاف. نعم، كما تكلم الإمام الذهبي وهو يترجم للإمام أحمد بن حنبل وذكر ما قاله أبو زرعة أن الإمام أحمد بن حنبل لما قدروا حمل كتبه التي كانت على الإبل فقال تقدر بألف حديث، مليون حديث، فقال الإمام الذهبي وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى معشار هذا العدد اللي هو مليون. هنا ما قاله الذهبي معناه أصل الأحاديث يعني مثلا 10,000، ولكن روايات الحديث وطرقها هو عمود الخيمة للمحدثين، كما قال السيوطي في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، غالب أهل العلم ضعفوه والحديث متنه صحيح، قال جمعت لهذا الحديث وصححته بخمسين طريقا، حديث واحد له 50 رواية. والإمام أحمد إنما كان إماماً لأهل السنة والجماعة على الإطلاق بهذا الأمر وبالثروة العلمية من الأحاديث. فالأحاديث كثرة الأحاديث تبين لك أمور تفهمك وتفقهك وتجمع بين الروايات، أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وكذا وكذا وكذا وكذا برواية وسياق وصيغة معينة، وهناك حديث آخر نفس الحديث ولكن برواية أخرى بلفظة وكلمة أخرى، لولا هذه الكلمة ما فهمت الأحاديث الأخرى. فإذا الذي حفظه الإمام أحمد وغيره من مئات الآلاف فهذا من أهم ما يكون، أنه يصل إلى التميز وإلى معرفة معنى الحديث وصحة الحديث، لأن طرق الحديث يصحح بعضها بعضا، هناك حديث صحيح لنفسه لذاته وصحيح لغيره، هو صحيح بمجموع الطرق. وكذلك الحديث الحسن، حديث حسن لذاته أو لغيره، بعض الأحاديث ضعيفة في السند، ولكن هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث يقوي بعضهم بعضا ويصحح بعضهم بعضا ويحسس ويحسن بعضهم بعضا، لا سيما في مسألة اختلاف الألفاظ، لأنها تبين كما بينت في مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في رواية البخاري ومسلم، قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. والتقاء الختانين إنما التقاء معنى إذا التقى الختانان، الختان موضع الذي يقطع فيه الجزء من الذكر أو فوق فرج المرأة، فإذا التقى الختانان أي يمس ذكر الرجل مكان الختان الذي هو بعيدا عن الفرج أصلا، هو فوق الفرج كعرف الديك، فإذا التقى الختانان الفرج والقطعة التي تختتم أو تختتن فيها المرأة أو اختتنت فيها المرأة بعيدا عن فرجها، إذا التقى الختانان وجب الغسل. في رواية في مصنف من أبي شيبة من حديث أبي هريرة: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، توارت أي دخلت الحشفة اللي هي ذكر الرأس، رأس الذكر، إذا وتوارت الحشفة أي دخل الذكر في فرج المرأة، هذا الذي يوجب الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل. إن لم تعرف رواية المصنف من أبي شيبة أخذت بهذا ثم تبحث ما الذي يعنى بذلك، تواخد بالك، فمسألة مهمة في مسألة جمع الأحاديث في أن تتكلم في مسألة من مسائل الشريعة. قال: واختلفوا في من لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين، فقال مالك: عليه الفدية، وبه قال أبو ثور، وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه. فانظر، يبقى المسألة هنا الفروض لا تثبت إلا باليقين. والقولان عن الشافعي، قال: قول وقول، وسنذكر هذا في الأحكام. فإذا لعدم الدليل على الفدية، تمام، مسألة الفدية والنسك اختلف فيها باختلاف الاجتهاد، اختلف فيها باختلاف المجتهدين، وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورث والزعفران، هذا شيء يصبغ به، والورث والزعفران بهما طيب، نفس هذا الورث والزعفران في ذاته يخرج رائحة طيبة عطر، والطيب منهي عنه لمن أحرم بالحج أو بالعمرة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورث، حديث متفق عليه وقد مر قبل ذلك. واختلفوا في المعصفر، قالوا، فقال مالك: ليس به بأس فإنه ليس بطيب، وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيب وفيه الفدية. وحجة أبي حنيفة ما ذكره مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر، حديث صحيح مسلم، فهذا بين والنهي ظاهر. فهنا كما بينت في رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين الأسباب التي اختلف فيها أهل العلم، قضية مش هوى ولا جهل، ولكن بعلم، ولكن الأمر يختلف، الأحاديث بمئات الآلاف، واستحالة أن يعلم كل الأئمة كل الأحاديث، هذا لا يستقيم. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. الإمام أحمد يحفظ مليون حديث ومات ولا يعلم أحاديث من أحاديث رسول الله، المسألة طاقة وكل الإنسان كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. طب واخد بالك؟ فدي مسألة مهمة تبين لك أسباب الاختلاف. الاختلاف له أسباب، واخد بالك؟ فلا بد أن تفهم هذا حتى يستقيم معك الأدب مع أهل العلم. تقول الشيخ فلان قال كده والحديث ما بيقولش كده. لا، نحن مهما لم نترك ساعة في التعليم والتعلم سنموت ونحن على درجات كبيرة من الجهل، لأن يعني مسائل الشريعة كثيرة جدا، ومن ثم لا تغتر بأي شيخ بي أو بغيره. كلنا عندنا جزء من الجهل حتى نموت، كما قال تعالى فوق كل ذي علم عليم. هذا الذي يهذب طالب العلم، لا يتعصب. لماذا تتعصب؟ لا تتعصب إلا للكتاب أو السنة بس فحسب، لا شيء غيره. يقوم الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله لأشخاص يتغوطون ويتبولون. إيه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا لا يستقيم. هذا رجل كل من تعصب لشيخه رجل لا يفهم دينه، ولا يستقيم لشيخه أن يوافق ويسعد بهذا التعصب، بل يزجر طالبه عندما يتعصب له. هذا من باب الإنصاف والعدل، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. قال وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، وأن لها أن تزدل ثوبا على وجهها، تمام، من فوق رأسها سدلا خفيفا تستر به أو تستتر به عن نظر الرجال، عن نظر الرجال إليها. كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت كنا مع رسول الله ونحن محرمون، فإذا مر بنا ركب الرجال سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا، فإذا جاوز الركب رفعناه. أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان أكثر من 100,000 الذين حجوا مع رسول الله، أما اليوم فملايين، تاخد بالك؟ فكان هناك الأمر ليس بهذا الزحام العظيم، أما اليوم فاختلف الأمر. فعليها أن تزدل، لأنه الرجال مع النساء والأمر كان خلاص، الأمر انتهى، كان الرجال في ناحية والنساء في ناحية. أما الآن وحتى من باب الضرورة، أنت ذهبت مع امرأتك ستطوف معها وستمسك يدها حتى لا تقع في الزحام وكذا وكذا، أسباب كثيرة، فالأمر يختلف يعني، تمام؟ قال ولم يأتي تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. طيب وسيأتي بعض الكلام الآخر في مسألة النقاب. طيب واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه، ما لا تلبس العمائم ولا البرانس وما والقلنصوة وما شابه، هو تخمير كهذه الطاقية يعني. واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه. طب تخمير الوجه، واخد بالك، اللي هو تخمير اللي هو تقطيع يعني. فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم، ما فوق الذقن، وإليه ذهب مالك. وروي عنه أنه إن فعل ذلك لم ينزعه ولم ينزعه مكانه افتدى، يبقى عليه فدية ودم. وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو داود وأبو ثور يخمر المحرم يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين، لأن النهي عن تخمير الرأس لا الوجه، تمام. وروي من الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص. قلت والخلاف في عدم ذكر النبي ذكر الحديث السابق ولا يجوز تأخير البان عن وقت الحاجة. أقصد أقول لي يعني لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، فلم يأمرهم بتخمير الوجه، تمام، فليس فيه نهي. قال واختلفوا في لبس القفازين للمرأة. طبعا في المحرم لا يلبس القفازين بلا خلاف، واختلفوا في لبس القفازين للمرأة. فقال مالك إن لبست المرأة القفازين افتدت عليها فدية ودم. ورخص فيه الثوري وهو مروي عن عائشة. قال والحجة لمالك ما خرجه أبو داود في عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن النقاب والقفازين. دي رواية أبي داود. قلت أتيت برواية البخاري قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذه الرواية في رواية البخاري في صحيحه. ما معنى لا تلبس المرأة لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين؟ بمفهوم المخالفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابيات نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كنا يلبسن النقاب والقفازين. هذا من أقوى الأدلة في مسألة النقاب. فالذي يقول النقاب بدعة نسأل الله العفو والعافية. لا تلبس المرأة المحرمة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام واقع أمامه ويفتي على وفق وعلى ضوء ما وجد في زمانه، وفي زمانه وجد النقاب ووجد القفازان، فكيف يقال النقاب بدعة والنقاب لا يستقيم؟ هذا لا، سبحان ربي العظيم. إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، ولابد من الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجدت في المسألة خلاف ايتي بمسائل المسائل الخلافية بدليلها وقل كذا وكذا وكذا ولا حرج عليك، ولكن إذا وجد الدليل والدليل صحيح ليس بضعيف فلا يستقيم لك أن تشاقق الله ورسوله. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، والدليل هدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندما يتمسك طالب العلم أو من يتكلم في دين الله بالدليل يفوز ويستقيم أمره. الإجماع العلم معرفة الحق بدليله. ليس هناك تكلم في دين الله بشكل مرسل، يجوز لا يجوز، يكره يستحب، كلام ده كلام فاضي. المسألة بالدليل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تمام. قال وبعض الرواة يرويه موقوفا اللي هو أنه نهى عن النقاب والقفازين، وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر وصححه بعض رواة الحديث، أعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أتيت مع كلام ابن رشد أتيت برواية البخاري التي لا لبس فيها ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. من عدم الوعي وعدم الفقه قول بص يا شيخ اهو النبي قال المرأة لا تنتقب، لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى ما النقاب حرام او النقاب لا يجوز. ما هو الناس بتفهم كده، انت واخد بالك؟ انا اخذت هذا هذه الروايه من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لابين له مساله النقاب. هم ياخذونها ويقولون النبي نهى عن النقاب ويبطر الكلام ويقطع السياق حتى يدلس على الناس. يعني امر سبحان ربي العظيم، يعني امر غريب غريب، والناس في بعد عن كتاب الله وسنة رسوله، وبعد عن التعلم والتعليم والتفقه في الدين. الناس يشغلها الطعام والشراب والمسكن والأدوية وفتن الدنيا، وتعمقوا وانغرسوا وغرقوا في مسائل الدنيا وتركوا مسائل الدين. لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. في أهله الزوج رب الأسرة والذي يربي أمرها بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى، فسيسأل قيفوهم إنهم مسؤولون. أنت ستسأل عن نفسك وتسأل عن زوجك وتسأل عن أولادك، فلا بد أن تعلم نفسك ابتداء ثم تعلم أولادك. ولا نقول إلا ما قاله الله ورسوله، ولا يستقيم أن يتكلم الإنسان مرسلا من غير دليل وإلا هلك وأهلك. قال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه. فلابد أن نتكلم بدليل، والذي يتكلم بدليل ويرفضه الآخر هذا يشاق ويضاد الكتاب والسنة. طيب، قال: فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس. وأصل الخلاف في هذا كله، من أجود الذي أمور التي يكتبها ويذكرها ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيان الخلاف والعلة، مسألة مهمة أوي وتيقظ فيك التفقه والتعلم الشرعي. يعني لا يكفي أن تقول قال أبو حنيفة والمالك والشافعي وكذا وكذا وكذا ولا تسكت. ذكر هذا يثبت عندك كيفية الترجيح. ما آلاف مئات الآلاف وآلاف من المسائل مختلف فيها، فنفهم العلة ونفهم السبب ونفهم الموانع والشروط كما في الحكم الوضعي في علم أصول الفقه كما بينته في كتب كثيرة. قال: وأصل الخلاف في هذا كله اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به، واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته. يعني إيه الكلام ده؟ وأصل الخلاف في هذا كله اختلافهم في قياس بعض المسكوت منه على المنطوق به. في مسائل الحج والعمر المناسك، في هناك أمور فيها الفدية والدم، فقاس بعض أهل العلم مسائل ليس فيها دليل ووسعوا من باب القياس. إيه المشكلة هنا؟ أقول لك المشكلة إيه. كما بينت آنفا، الأصل براءة الذمة من التكاليف. ما تقوليش في حج في صلاة سادسة صلوات خمسة فحسب، الصلوات الخمس إلا مسألة فرض الكفاية والجنازة وما شابه، ده أمر آخر. ففجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وحاجة تاني السادسة، ما فيش الكلام ده. فقال هنا: وأصل الخلاف في هذا كله اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به. نحن نتوسع في القياس من خلال العلة، والعلة هناك علة مستنبطة يجتهد الإمام من أهل العلم ويقول هذه علة مستنبطة ليس منصوص عليها وفيها خلاف، لأنه الأصل براءة الذمة من التكاليف، وعلة منصوص عليها بيّن النبي كذا، تمام؟ ففي هذه الحالة القياس معتبر في مسائل الشريعة. أما في مسائل أن تجعل شيئا ملزما في النهي وما شابه، لابد من القياس الذي له دليل ونص، غير هذا لا يستقيم. فلذلك قال: اختلاف في قياس بعض المسكوت عليه على المنطوق به، واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته. فلا يتوسع في التحريم بالقياس، لا يتوسع في التحريم بالقياس، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، والأصل في الأشياء الإباحة الجواز عدم النهي. فهذا دين الحنيفية السمحة، اليسر وعدم التعسير. نعم، هذا بالنسبة للمخيط. وأما الشيء الثاني من المتروكات الذي ألزم المحرم بتركها، وهو الطيب. وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه، واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام. طب أنت نهيت عن الإحرام، ما تجيش قبل أن تحرم تملأ ثيابك ووجهك بالعطر وبالطيب، لأن له أثر بعد ذلك، صح الكلام ده؟ هنشوف. فكرهه قوم وأجازه آخرون. الأولون قالوا: إن وضعت الطيب على ملابسك أو على رأسك ووجهك بعد أن تحرم من الميقات دخلت في الإحرام، فهناك أثر الطيب، فمن ثم لا تبدأ بالعطر وأنت في التمهيد إلى الإحرام. وقال آخرون وأجازه آخرون. وممن كرهه مالك وعمر ورواه عن عمر بن الخطاب، وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين. وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود. قال داود اللي هو داود الظاهري الذي أخذ بمذهبه الإمام ابن حزم. والحجة لمالك رحمه الله من جهة الأثر. الأثر هنا دائما يقول ابن رشد الأثر يقصد الحديث، حديث النبي، لأن إنما الدين الآثار كما قال سفيان عيينة. فحديث النبي آثار، حديث النبي آثار، وحديث حديث الصحابة آثار أيضا. قال حديث صفوان ابن يعلى ثبت في الصحيحين، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي بجبة مضمخة بطيب، مضمخة مليئة كأنه صب عليها الماء، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة، يقول يعني يقصد نفسه، بعد أن تضمخ بعطر؟ الجبة زي عباية اللي بنلبسها دي، تمام؟ بعدما تضمخ بطيب، فأنزل الوحي على رسول الله. سكت رسول الله، كان يطأطئ رأسه عندما ينزل عليه الوحي، لأنه الوحي يشتد عليه جدا ويظهر آثاره على وجهه. فكان الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يروا النبي، فكانوا ينزلون رؤوسهم حتى يكون النبي في سعة من أمره. فأنزل الوحي على رسول الله، فلما أفاق صلى الله عليه وسلم فقال: أين السائل عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك فاغسله عنك 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك. قال اختصرت الحديث، قال ابن رشد يعني: وفقهه هو الذي ذكرت. تمام. هنا قلت هذا عمدة من منع الفدية بدون دليل، عمدة من منع الفدية بدون دليل. ايه وجه الدلالة يا اخوة بمنع الفدية هنا؟ ما وجه الدلالة؟ نعم، هي مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهنا حدث هنا ولم يأمره النبي بالفدية. أما حديث كعب بن عجرة كما في الصحيحين أنه لما نزل عليه القمل في رأسه وفي حاجبه وفي شاربه والأمر عظيم، فأمره النبي بالنسك أو بإطعام مساكين أو بالصيام، فأمره بالفدية وبالدم. فهذه يقتصر على حديث كعب بن عجرة لأنه هذا تضمخ بالطيب ولم يأمره النبي أن يفدي. فهناك حديث وهذا حديث، والحديثان في الصحيحين. ففي هذه الحالة بينت من بداية مسائل مناسك الحج والعمرة في مسألة لا نتوسع في التحريم. طيب. وعمدة الفريق الثاني ما رواه مالك عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، طواف الإفاضة. واخد بالك؟ شوف الكلام. كانت عائشة: كنت أطيب رأس رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، اللهم لبيك حج وعمر. وسيكون هناك أثر على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كانت ترى لمعان وبيص الطيب في شعر رسول الله بعد أن أحرم. وهذه الرواية لم يذكرها ابن رشد. انت واخد بالك؟ فانظر إلى الأحاديث. فالذي كره هذا وقال واختلف في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لا حرج، ممكن أنا أشرح كتاب ويفوت عني حديث أو حديثين أو أكثر أو أقل، ويفتح الله عليك بحديث أو بحديثين بعد سنين. دعك من كلامي، أنا ما التفت للحديث ولم أشعر به. تقول شيخي قال، شيخك مين؟ مع السلامة شيخك. لا، بس أنا مش كده. الأئمة الأربعة وغيرهم إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، ولا لي لازمة، وفوق كل ذي علم عليم. هذا الذي عند الصحابة ده. لكن ما والله الواحد بيتعجب من رضاء المشايخ بالتعصب ومن فساد الطلبة المتعصبين. يا إخوة اتقوا الله وافهموا، افهموا هذا دين مش لعب. سبحان ربي العظيم. لذلك لابد أن تتفقهوا وتتلمسوا وتستشعروا وتتصوروا من يحب أن يتعصب له. هذا مريض في قلبه بلا خلاف، هذا مرض، صلاة أن يعفو عنه. أيا كان المسألة دي يعني في كل الدنيا عياذا بالله. فقالت: كنت أطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تكلم أهل العلم سلفا وخلفا فكانوا يقولون الذي اقتدى بمن قبله يقتدي به من بعده، أئمة يدعون إلى الخير طبعا، فمن اقتدى بمن قبله يقتدي به من بعده، يعني كن على منهج أهل السنة والجماعة مثل ما أنا عليه لهم وأصحابي في كل صغيرة وكبيرة، في مجالات الدين والدنيا، في المعتقد، في الفتوى، في المنهج، في السيرة، في الأخلاق، في كل شيء، في الفتوى. فمن اقتدى بمن قبله بالصحابة ومن بعدهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقتدي به من بعدهم، هذا هو المنهج. نعم. طيب، واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة أنها قالت وقد بلغها إنكار ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه، فقال يرحم، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، طيبت رسول الله فطاف على نسائه ثم أصبح محرما. تمام. سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان عمر بن الخطاب وابن عمر ينهون المحرم أن يبدأ إحرامه بالطيب، وكان يأخذ بقولهما، قول أبيه وقول جده، فلما سمع حديث عائشة خلص الأمر، انتهى الكل، يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عمر بن الخطاب كما في الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي، فرجل من الصحابة وحديث عجيب يعني، فاستفتى عمر بن الخطاب في مسألة فقال له بالفتوى لأنه لا يعرف الحديث في المسألة، فقال الصحابي لعمر بن الخطاب استفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا، قال استفتيت رسول وقال لك كذا وتسألني، فقام بالعصا التي معه فظل يضرب عليه، الأمر انتهى، هذا قول رسول الله، انت واخد بالك، ولم يصل الحديث لعمر، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. حديث البخاري ومسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده ذرية وأولاد ونساء، فكان يجلس مع رسول الله يوما يتعلم منه الحديث وصاحبه في عمله، واليوم الثاني صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مع رسول الله وعمر في عمله، ينزل السوق يبيع ويشتري ويفعل كذا كذا كذا، فاليوم الذي نزل فيه مع النبي يأخذ من صاحبه والعكس صحيح. فإذا جل الصحابة ما سمعوا كل أحاديث رسول الله، وده بين جدا، هناك من الصحابة من تميز بالحفظ عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة جدا، أكثرهم حفظا، أبو بكر رضي الله عنه أول ما بدأ الإمام أحمد بن حنبل المسند بدأه بمسند أبي بكر، ثم عمر، ثم عمر، صلاة العشاء، ثم علي، بالترتيب الخلفاء الراشدين. المهم يعني ليس هناك رجلا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحب إلى رسول الله من الرجال من أبي بكر. أبو بكر، عمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي فأخبر عمر، أخبر أبا بكر أنه رسول، ما تردد لحظة، لذلك سماه الصديق، ما تردد لحظة، فكان من أحب الناس إلى رسول الله أبو بكر، ومن أكثر الناس معه في الحل والترحال، في السفر وفي وجوده في المدينة وفي مكة، وأقل الناس فيهم رواية عن رسول الله، كان يخاف لأن الرواية مسؤولية. فالقضية هنا أقصد مسألة أهمية جمع الأحاديث حتى نقف على هذه المسألة. طيب، قالوا: وإذا طاف على نسائه اغتسل، وإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمه، اللي هو الشيء ده جرم اللي هو الجسد، الجسم بتاع الشيء اللي هو الطيب يعني، لا جرمه نفسه. قالوا: ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم، فوجب أن يكون الطيب كذلك. وبيقول إيه بقى بعدما قيل هذه الأحاديث؟ هو طبعا هو ابن رشد يبين العلة التي جعلت هؤلاء يقولون لا يجوز أن يبدأ بالطيب. فقالوا هنا، قالوا: وإذا طاف، قالوا: ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد، يعني بيقول لك أنت دلوقتي نهيت عن القمص والسراويل، ما تجيش قبل الإحرام تلبسهم، نفس المسألة بالقياس، لا يجوز لك أن تقرب العطر والطيب حال الإحرام أو قبل الإحرام، ولكن الأحاديث موجودة والنبي فعله، وعائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله قبل حله وبعد قبل إحرامه وبعد حله، يبقى الكلام غير سديد، ولكن هم يقيسون قياسا معتبرا، ولكن مع وجود الحديث لا قياس مع النص، القاعدة لا قياس مع النص، فهنا كلام معتبر ولكن في وجود الحديث غير معتبر، لكن ذكره ليبين لك القياس المعتبر، لأنه قال إيه؟ ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداءه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد ولا يجوز له استصحابه وهو محرم، فوجب أن يكون الطيب كذلك، ألا تقرب الطيب في الإحرام وبداية الإحرام. وده كلام معتبر جدا، ولكن الحديث كما في القاعدة لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص. فانظر إلى المسائل، وكلها مسائل في الحج والعمر، وهي تفيدك في كل فتوى في مسائل الشريعة. فانظر إلى هذا النسج وهذا الربط بين مسائل الشريعة لتعلم كيفية الاستنباط وكيفية الفتوى، وهذا الذي يجمع لك مفاتيح العلوم. فلله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. طيب، قال: فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا الحكم. قلت سبب الخلاف تعارض الآثار في هذا الحكم، كل ما المسائل كثيرة جدا فيها تعارض، ولن يستقيم عودك في الترجيح ودفع الخلاف وتعلم ما الراجح من المرجوح عندما يجمع لك مفاتيح العلوم، قواعد أصول الفقه، وكل قواعد تنفعك في الدين، قواعد التفسير، قواعد مصطلح الحديث، قواعد أي قاعدة، قواعد الفقه، قواعد اللغة، كل ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء الثالث في الطرق الجماع. وأما المطروق الثالث فهو مجامعة النساء، وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطأ النساء على الحاج ولا معتمر كذلك حرام من حين يحرم، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في الحج لأنه لو حدث فسد حجه، وأمره الله ورسوله بإتمام الحج وأتم الحج والعمرة لله، حتى لو جامع أهله في الحج يكمل بقية المناسك وحجه وحج زوجته فاسد غير معتبر. أما في مسألة العمرة فسهلة، بمعنى إيه؟ يعني الحج أيامه تطول، أما العمرة ساعة وينتهي الأمر كله، ما حبكتش يعني. ولو حدث ودخل عليه الشيطان انتهت العمرة، ثم يخرج إلى التنعيم ويحرم ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع. أما الحج لابد أن تأتي به في العام المقبل مع المصاريف والجهد وكذا وكذا وكذا وكذا، فأنت تستعجب لا سيما في هذه الآونة. طب أنت رايح تدفع مئات الآلاف وشهوة تفسد عليك وعلى زوجتك، إيه العبث اللي أنت فيه ده والهبل اللي أنت فيه ده؟ سبحان ربي العظيم، شهوة منيلة البدر وديتك في داهية دي. طيب الرابع، إلقاء التفث وإزالة الشعر. التفث اللي هو الوسخ الذي يحدث في الجسد من العرق مع التراب وما يحدث للشعر والذي تحت الإبط وما شابه، كل هذا الوسخ والقزر والذي بين في الأظافر كل هذا. وأما الممنوع الرابع وهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل، ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة. تمام؟ ما موطن الجنابة هنا؟ احتمل. واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة، فقال الجمهور لا بأس بغسله رأسه، وقال مالك بكراهية ذلك. وعمدته الدليل بتاعه والبرهان أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. تمام؟ وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء مكان هناك في مكة، فقال عبد الله في مدينة، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنهم، قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بالثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ من هذا؟ فقلت عبد الله بن جبير التابعي، يعني أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب اللي هو يستره، فطأطأ رأسه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه، قال أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر من الأمام إلى الخلف، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان عمر يغسل رأسه وهو محرم ويقول ما يزيد الماء إلا شعثا. ما يزيد الماء إلا شعثا، يعني الشعر يبقى كما نقول منكوش، يعني ليس مهذب ومضبوط. رواه مالك في الموطأ. وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة، والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل أو القمل وندف الشعر وإلقاء التفث وهو الوسخ، والغاسل رأسه هو إذا إما أن يفعل هذا هذه كلها أو بعضها، واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي، هذا ماء ينزل من بعض الأشجار كالماء يعني يغتسل به. وقال مالك وأبو حنيفة إن فعل ذلك افتدى، وقال أبو ثور وغيرهم لا شيء عليه، ما زال الأمر مستمرا في مسألة لا بد من الفدية من دليل، لا بد للفدية من دليل. واختلفوا في الحمام، الحمام الذي يدخل في عهد النبي والصحابة والذي يدخل فيه ليس لقضاء الحاجة من البول والغائط، ولكن يغتسلون أجسادهم كما يسمونه هنا أو في أوروبا أو في أماكن أخرى بالسونة التي تزيل ما في الجلد وما شابه، فيقصدون بالحمام هذا. الأذان لا بأس بذلك، وهو يعني عباس يقول الحمام هو محرم من طريقين، والأحسن أن يكره دخوله لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث، بين العلة من الكراهة، لأن دخول الحمام يؤدي إلى إلقاء التفث، وهذا اللي هو الوسخ يعني، فهذه العلة التي من خلالها قال. تمام؟ طيب، ثم المتروك الخامس الصيد، وأما المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما، وقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه. فانظروا يعني لربما في الصفحة الواحدة يذكر ابن رشد أكثر من إجماع إجماعات، فلذلك أتيت به وكذلك في الصوم. طيب، واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله، على ثلاثة أقوال. قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق، هذا لا يستقيم، وبه قال أبو حنيفة وهو قول عمر بن الخطاب والزبير، وقال قول هو محرم عليه على كل حال، وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر، وبه قال الثوري، يعني هذا نقيض الأول. وقال مالك ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال، وما صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم. قال وسبب اختلافهم تعارض الآثار، فأتى لك بثلاثة أقوال وبين التعارض وبين السبب. فقال أحدهما ما خرجه مالك من حديث أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، وسيساعد في قتل هذا الحمار الوحشي، لأن الحمار الوحشي يجوز أكله كما يجوز أكل الفرس والحصان، حديث البخاري ومسلم. أما الحمار الأهلي اللي هو عندنا في القرى وما شابه، كان بداية الإسلام كان يجوز أكله، ثم بعد ذلك نسخ تماما وحرم أكله لا يجوز. تمام؟ طبعا، ولكن عشان الفرس بيبقى غالي جدا، قال تعالى زين لكم من الشهوات حب النساء، وزين لكم حب الشهوات من النساء، البنين والقناطير والقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، الخيل التي بها علامة، يعني في خيل شكله جميل فيصير ثمنه بمئات الآلاف، ربما وصل إلى مليون على حسب الحالة يعني. فلذلك لا نعلم أحد الآن يأكل الفرس الحصان، لكن هو بالكتاب بالحديث البخاري ومسلم والنبي أكله والصحابة أكلوه، وكذلك الحمار الوحشي، لكن الحمار الوحشي ده شديد وحتى صيده شديد يعني صعب يعني. المهم يعني فقال فسأل أصحابه أن يناوله صوته فأبوا عليه، أنه لا يجوز هذه المساعدة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأبوا عليه. فسألهم رمحه فأبوا عليه وفوق فرسه حتى يناولوه، فنزل هو وأخذ الرمح وأخذ الصوت تمام، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول بعض الحمير الوحشية وزنها نصف طن 500 كيلو جرام بلك، فأكل منه بعض أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في معناه حديث طلحة ابن عبيد الله ذكره النسائي أن عبد الله التيمي أن عبد الرحمن التيمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون، فأهدي له ظبي وهو راقد، ظبي يصاب غزال وما شابه، فأكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. قال والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك أنه أهدي لرسول الله حمارا وحشيا وهو بالأبواء، استغفر الله، الأبواء من مكة كما قلت، وقلت بعد ذلك المدينة هي من الأبواء، أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، واخد بالك كما سيأتي في الحديث الثاني. وللاختلاف سبب آخر وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل قتل الصيد، أو يتعلق بكل واحد منهما النهي على الإفراد، فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل على حديث الذي ما نزل وأخذ صوته وهكذا تمام. قال ومن أخذ بحديث ابن عباس قال النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده، دي أدلة وأخذوا الكلام على الدليل، واخد بالك، وهناك ترجيح بين الأدلة في النهاية. فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال إما بحديث أبي قتادة وإما بحديث ابن عباس، ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث، قالوا والجمع أولى، ذلك بما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البحر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم، الحديث ثابت، الحديث صيد البحر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، يعني واحد اصطاد وصاده للمحرم، أما لو صاده لنفسه ولم يشتركوا معه كما فعل الصحابة فهذا يؤكل منه، يبقى هذا الراجح في المسألة، واختلفوا في تمام الراجح في المسألة، يبقى هنا إن صيد لنفسه فيؤكل منه تمام. طيب ثم تكلم في مسألة مهمة وقاعد فيها قاعدة مهمة، اختلفوا في المضطر هل يأكل الميت أو يصيد في الحرم، احنا قلنا لا يجوز للمحرم في الحج أن يصيد الصيد البري، واخد بالك، فقال واختلفوا في المضطر هل يأكل الميت أو يصيد في المحرم في الحرم، فقال مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر من الحنفية اللي هو زفر يعني وجماعة إذا اضطر أكل الميتة أو إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد. سبحان ربي العظيم. قاله مالك وأبو حنيفة والثوري، إمام الثوري كبير، وزفر من أصحاب أبي حنيفة وجماعة كذلك، إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد. العجب في إيه هنا؟ الصيد حرام لشيء في أصله ليس بحرام، ولكن حرم لغيره في وقت ما، فأصبح أكل الميتة ولحم الخنزير حرام في ذاته لا حرام لغيره. فالأولى أن يأكل الصيد وإن اضطر. وقال أبو يوسف يصيد ويأكل عليه الجزاء، قال يصيد ولا يأكل لحم الخنزير وأكل الميتة. تمام. قال والأول أحسن للذريعة، الذريعة السبب والوسيلة التي تفضي بك وتوصلك إلى الحرام، الذريعة ما يوصلك إلى الحرام. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، لم يقل في الآية ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. وكيف يقترب الرجل من الزنا والمرأة؟ ولا تقربوا الزنا بالنظر، لذلك حرم النظر بوسائل كثيرة، ابتداء من النظر وابتداء من السعي لذلك، يذهب وراء المرأة ليغريها بكذا وكذا ويلفت نظرها وكذا. ولا تقربوا الزنا، فمجرد والكلام في التلفونات وما شابه، ولا تقربوا الزنا، فأي وسيلة وهي ما يسمونه سد الذريعة، سد السبب الذي يؤدي إلى الحرام. فقال هنا والأول أحسن للذريعة، يعني إيه؟ هو المسألة أنا تعجبت وأنا قرأت طبعا هذا وأعقب. فقال إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير، فقال هنا قال ابن رشد والأول أحسن للذريعة، يعني إيه بقى؟ شوف الكلام الجميل. الأول أمهد لك وأبين الأمرين وحتى تتيقظ يعني. والأول أحسن للذريعة، يعني إيه؟ هو لو تعود أن يأكل الميتة والخنزير فهذا سبب ليجرئه على أكل الميتة ولحم الخنزير في غير الضرورة، فقال هذا أحسن. واخد بالك؟ أما الصيد كما قلت هو حرام لغيره في الحج فحسب. فانظر يعني القولان لهم وجه سديد وقوي، فلذلك الخلاف المعتبر له بريق وله تعلم. نعم. وقول أبي يوسف أقيس، قال سدا لذريعة، شوف بيبين لك السبب، سدا لذريعة ده سبب، وقول أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء أقيس من باب القياس. ليه بقى؟ فجاب لك هذه القاعدة، لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من الأغراض لغيره. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي مسألة تتعاون فيها على الحرام هي حرام، أحاديث كثيرة مع هذه الآية. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، قال هم سواء. لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه، الكتابة رجل محاسب يفعل ويكتب عقد ربا، لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء. حديث لعن الله المحلل والمحلل له، خلاص المرأة طلقت ثلاث طلقات انتهى الأمر، هتعمل لي بيها في برم يعني وتخش على الأفلام، كل كلام باطل وبيتكلم أمر لا يجوز شرعا، هذا زنا، هذا زنا. وبعض الرجال خلاص هو يعني ميت في الست ومش قادر يسيبها، فيروح يأجر واحد يعمل عقد ويحرج عليه ما يمس مراته. والحديث صحيح مسلم حتى في هذا، قال للنبي الصحابية: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يذوق عسيلتها يعني ايه؟ يبقى فيه الشهوة ويجامعها جماع كامل. وأمر هذه الصحابية رضي الله عنها حديث عظيم، سبحان ربي العظيم. طلقها زوجها 3 طلقات وليس لها رجعة، فأرادت أن تتزوج هذا الرجل حتى تطلق منه وترجع إلى زوجها. فقالت المرأة في وسط الصحابة مع النبي سبحان ربي العظيم، فقالت على الصحابي رضي الله عنهم أجمعين: ليس معه إلا كهدبة الثوب. فالصحابة تلجموا، أقول لك معنى الكلمة يعني، والنبي ضحك. معنى قولها ليس معه إلا كهدبة الثوب، تعلمون ما معناها؟ طيب، أنه ليس يستطيع أن يجامع المرأة وذكره لا ينتصب. فالصحابة قالوا: إيه ده الست، ما هذا الذي تقول؟ والنبي ضحك. لماذا ضحك؟ فضحك فقال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، واخد بالك، حتى يتم الجماع. فالمسألة هنا النبي قال: لعن الله المحلل والمحلل له، هذا لا يستقيم. المهم يعني: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل أمر الصنعة صحيحة وحلال استخدمتها في حرام هلكت. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، بداية مما يبيع العنب حتى يعصر خمرا. الرجل الذي يبني، رجل بنا سواء محار ولا بتاع طوب ولا ايا كان، او مسلح، وبنى في مكان يعصى فيه الله او يباع فيه المخدرات وما شابه هذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واخد بالك. فالمساله هنا مهمه للغايه. فهنا اقيس، لان ذلك لان تلك محرمه لعينها، لحم الخمر والخنزير والميتة، والصيد محرم لغرض من الأغراض، واخد بالك. ففي هذه الحالة فقال بقى القاعدة: وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه، وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه، وما هو محرم لعينه أغلظ أشد، وما هو محرم لعينه أغلظ، واخد بالك، نفس الشيء حرام. فهذه قاعدة مهمة يعني، كما قلت لكم قبل ذلك، كتب الفقه المقارن تكون مليئة بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقواعد الحديثية والقواعد التفسيرية. فقراءة الفقه المقارن مهمة للغاية. ثم قال: فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام، تمام؟ ونختم بالسادسة حتى ننتهي من هذا الباب. واختلفوا في نكاح المحرم، فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج بعقد زواج ولا يكون وليا للزواج، فإن نكح فالنكاح باطل. وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت، وقال أبو حنيفة والثوري: لا بأس بأن ينكح المحرم أو ينكح. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الأثر في ذلك، فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حديث في البخاري ومسلم. قال: والحديث المعارض، طب ده حديث ثابت اهو وبين، والحديث المعارض لهذا الحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة تزوجها بعقد وهو محرم، واخد بالك؟ والحديث أيضا في البخاري، تمام؟ خرجه أهل الصحاح البخاري ومسلم يعني، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة التي تزوجها النبي أصلا، اللي هي خالة ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول هي قالت أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، يعني حلال قبل أن تحرم، قبل أن يعني تزوجها قبل أن تدخل في الإحرام، تمام؟ في السفر حجة الوداع. ورويت عنها أو رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع. أبو رافع هذا هو الوسيط الذي كان بين رسول الله وميمونة، لأنه من عصبتها من محارمها يعني، فمن طرق شتى عن أبي رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها وعن زيد بن الأصم. هنا مسألة مهمة في الترجيح، الحديث في مسلم لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا لا يح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ده انتهى. فأتى بحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة عقد يعني وهو محرم. هناك تعارض بين حديثين لميمونة من حديث ابن عباس وحديث أبي رافع. هنا في التعارض ما الذي يرجح؟ ابن عباس سمع، أما ميمونة فهي التي عقد عليها رسول الله، وهي التي تقول أن رسول الله تزوجها وهي حلال وهو حلال، أي ليس في إحرام. ففي هذه الحالة لابد أن يرجح حديث الذي قالته ميمونة، ومع أن حديث ابن عباس في البخاري، فهنا التعارض حتى لو في البخاري ومسلم. قال: ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز. قلت هذا فيه نظر. قال هنا لأن قلت والراجح قول ميمونة، ما هو هنا قال ابن رشد ويمكن الجمع بين الحديثين. أنا أقول دائما القاعدة الإعمال أولى من الإهمال، ولكن لا يجوز الإعمال في شيء لا يعمل. الحديث هنا أن ميمونة بيّنت أنها تزوجت النبي من بعد قبل الإحرام، فلا يجوز أن يقال بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز، تمام؟ طيب. قال: فهذه مشهورات ما يحرم على المحرم، وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج، وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق، واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد. وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل في أفعاله. الدرس ده كان فيه كما قلنا العنوان القول في التروك، وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال. ثم نبدأ بإذن الله تعالى المرة القادمة في القول في أنواع المناسك التمتع والقران والإفراد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.